الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول الشيخ عبد الرحمن بن حسن رحمه الله تعالى، قال المصنف رحمه الله تعالى: باب ما جاء في التطير، أي من النهي عنه والوعيد فيه. مصدر تطير يتطير تطيرا، والطيرة بكسر الطاء وفتح الياء، وقد تسكن. اسم مصدر من تطير طيرة، من تطير طيرة، كما يقال تخير خيرة، ولم يجئ في المصادر على هذه الزنا غيرهما. وأصله التطير بالسوانح والبوارح من الطير والظباء وغيرهما، وكان ذلك يصدهم عن مقاصدهم، فنفاه الشرع وأبطله، وأخبر أنه لا تأثير له في جلب نفع أو دفع ضر. قال المدائني: سألت رؤبة بن العجاج، قلت: ما السانح؟ قال: ما ولاك ما يامنه. قلت: فما البارح؟ قال: ما ولاك ما ياسره. والذي يجيء من أمامك فهو الناطح والنطيح، والذي يجيء من خلفك هو القاعد والقعيد. ولما كانت الطيرة من الشرك المنافي لكمال التوحيد الواجب، لكونها من إلقاء الشيطان وتخويفه ووسوسته بتعليق القلب بها خوفا وطمعا، ومنافاتها للتوكل على الله الذي لا ينفع ولا يضر غيره، واعتقاد النفع والضر في طائر ونحوه لا علم عنده ولا قصد، فهذا وإن كان من الشرك الأصغر فهو من أقبح الشرك، وهذا كاعتقاد المنجمين في النجوم التي سخرها الله تعالى، اعتقدوا أن لها تأثيرا في الكون وهي خلق مسخر لا تنفع ولا تضر. ذكرها المصنف رحمه الله تعالى في كتاب التوحيد تحذيرا مما ينافي كمال التوحيد الواجب. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم يا ربنا فقهنا في الدين، ووفقنا لاتباع هدي نبيك الكريم صلى الله عليه وسلم، وأصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. أما بعد، فهذه الترجمة باب ما جاء في التطير، عقدها المصنف رحمه الله تعالى في كتابه التوحيد لما في التطير من المنافات للتوحيد الواجب الذي يأثم المرء بتركه ويكون عرضة للعقوبة. والتطير مبني على الأوهام والوساوس التي يلقيها الشيطان في قلوب من يلقيها من الناس، فتوجد عندهم نظرة متشائمة، نظرة متخوفة، فيترتب على هذا التطير إحجام عن الخير، وتوقف عن فعل المصالح، وتعطل للأعمال، وهي نظرة متعثرة إذا وجدت في قلب المرء أعاقته عن الخير وعطلته عن مصالحه، وهي من إلقاء الشيطان، وهي تتنافى مع حقيقة التوكل على الله والثقة به وتفويض الأمور إليه، وهي أيضا في الوقت نفسه فيها طاعة للشيطان فيما يلقيه في القلوب والنفوس من الوساوس والأوهام والمخاوف، إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه. فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين. ولما كانت الطيرة والتطير بهذا الوصف عقد المصنف رحمه الله تعالى هذه الترجمة تحذيرا منها وبيانا لخطورتها وما يترتب عليها من إضعاف للمرء وهمته وتعطيل له عن السعي في مصالحه. وتبلغ الطيرة شدة فسادها عندما تكون أو عندما تقع تطيرا بأهل الخير وفضله بأهل الخير وأهل الفضل، فهذا أخبث ما يكون في التطير، وسيأتي بعض الأمثلة على ذلك كتطير أهل الضلال والباطل بالأنبياء والمصلحين من عباد الله، وهذه نظرة خبيثة جدا لا تزال توجد في من رق دينهم وجانبوا الاعتقاد الحق ودخلت نفوسهم دواخل في معاداة الدين وأهله، فإنهم ينظرون لأهل الصلاح والإصلاح هذه النظرة، فتجدهم يقولون ما عوقنا عن المصالح ولا عطلنا من كذا إلا هؤلاء، يعنون المصلحين، وهذه نظرة خبيثة جدا، نظرة خبيثة كان عليها أعداء الرسل وخصوم الأنبياء، وسيأتي أمثلة على ذلك. فالتطير أبلغ ما يكون وأشد ما يكون خبثا عندما يكون تطيرا بأهل الخير وتشاؤما بأهل الخير، كما هو الحال في أعداء الرسل: إنا تطيرنا بكم، إنا تطيرنا بكم، أي نحن متشائمون بوجودكم، ووجودكم سبب لتعطل الخير والمصالح، فهذا أخبث ما يكون في التطير. والتطير كما عرفنا تشاؤم، تشاؤم بالطيور أو غيرها، لكن لما كان غالب تطير أو تشاؤم المشركين بالطيور وتحركها وأصواتها وأنواعها كتشاؤمهم بالبوم أو تشاؤمهم ببعض أصوات الطير، يكون الواحد منهم على عزم على سفر معين لمصلحة واضحة من تجارة أو نحوه، فيسمع مثلا صوت البوم فيترك التجارة، أو يرى بوما، أو يزجر طيرا فتذهب إلى جهة معينة فيتطير ويترك تجارته، أو يتطير ويترك زواجه، أو غير ذلك من مصالحه. فالتطير هو التشاؤم سواء بالطير أو السباع أو غير ذلك من الحيوانات كالضباع مثلا، أو البقاع أو الأمكنة أو الأصوات أو الأسماء أو الأرقام. الآن في هذا الزمان يوجد تطير من بعض الأرقام، تطير من بعض الأرقام، مثلا الرقم 13 هذا يتطير منه كثير من الحمقى والجهال، هو رقم مثل غيره من الأرقام، ولهذا تجد أحيانا في بعض الطائرات وبعض العمائر يقفزون الرقم 13، يعني الدور الأول الثاني الثالث الرابع 12 الرابع عشر، لا يوجد دور اسمه 13، يتشائمون من هذا الرقم، حتى في بعض الطائرات تجد المقعد الأول الثاني الثالث الثاني عشر الرابع عشر، لأن لو جعلوا رقم 13 ما حد يجلس فيه، من هؤلاء الجهال يتشائمون من هذا الرقم، يتشائمون من هذا الرقم. هذا كله جاهلية، هذا كله جاهلية وتطير وتشاؤم. ولهذا التشاؤم يأخذ مناحي كثيرة جدا، سواء بالأسماء أو البقاع أو الأشخاص أو الأسماء أو الأرقام أو غير ذلك، وهو من إلقاء الشيطان في النفوس، وهو منافي للتوكل على الله سبحانه وتعالى. وإلا ماذا تعني هذه الأشياء؟ ماذا تعني؟ ماذا يعني أن إنسانا أراد أن يسافر إلى مكان ما ثم سمع صوت طير فترك السفر من أجل سماعه؟ ماذا يكون؟ أو رأى رقما معينا أو شخصا معينا أو اسما معينا ثم ترك مصلحته من أجله. هذه جاهلية، هذه عقول عبث بها الشيطان، هذه عقول عبث بها الشيطان وأوقع في هذه المتاهات، متاهات التخوف والتشاؤم وتعطيل المصالح. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: لا طيرة ويعجبني الفأل. الفأل يختلف تماما عن الطيرة. الفأل الكلمة الطيبة يسمعها المرء، تحرك فيه نشاطا، تزيد من همته وعزمه، تدخل عليه سرورا. مثلا شخص أراد أن يذهب في تجارة فسمع شخصا ينادي صاحبه يا رابح ففرح واستبشر، هذا فأل لا يثبط المرء ولا يثنيه عن عمله، بل يزيد من عزمه ورغبته ويدخل عليه سرورا. مثل شخص ذهب ليعالج من مرض معين فسمع شخصا ينادي آخر يا سالم أو نحو ذلك، الكلمة الطيبة تعجب النبي عليه الصلاة والسلام، لأنها تختلف عن التطير تماما. التطير يعثر المرء ويثنيه عن مصالحه ويعطل عن أعماله ويدخل في قلبه المخاوف والأوهام، أما الكلمة الطيبة فأمرها مختلف، تدخل على المرء السرور وينشط أكثر وهمة تزيد في عمله ومصالحه. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: ويعجبني الفأل. الحاصل أن العقيدة الإسلامية عقيدة مباركة تصفي القلوب وتذهب عنها الأوهام والشكوك، وتعين المرء بإذن الله سبحانه وتعالى على تحقيق مصالحه وأعماله، ويسلم من هذه النظرة الجاهلية المتشائمة المتعثرة التي تعطل المرء عن الخير وتعيقه عن المنافع والمصالح الدينية والدنيوية. نعم. قال رحمه الله تعالى: قال المصنف رحمه الله تعالى: وقول الله تعالى: ألا إنما طائرهم عند الله ولكن أكثرهم لا يعلمون. ذكر تعالى هذه الآية في سياق قوله تعالى: فإذا جاءتهم الحسنة قالوا لنا هذه وإن تصبهم سيئة يطيروا بموسى ومن معه. المعنى أن آل فرعون إذا أصابتهم الحسنة أي الخصب والسعة والعافية كما فسره مجاهد وغيره قالوا لنا هذه أي نحن الجديرون والحقيقون به ونحن أهله، وإن تصبهم سيئة أي بلاء وقحط يطيروا بموسى ومن معه فيقولون هذا بسبب موسى وأصحابه أصابنا بشؤمهم. فقال الله تعالى: ألا إنما طائرهم عند الله. قال ابن عباس رضي الله عنهما: أي طائرهم ما قضي عليهم وقدر لهم. وفي رواية: شؤمهم عند الله ومن قبله، أي إنما جاءهم الشؤم من قبله بكفرهم وتكذيبهم بآياته ورسله. وقوله: ولكن أكثرهم لا يعلمون، أي أن أكثرهم جهال لا يدرون، ولو فهموا وعقلوا لعلموا أنه ليس فيما جاء به موسى عليه السلام إلا الخير والبركة والسعادة والفلاح لمن آمن به واتبعه. هذا أخبث ما يكون في التطير وأشنعه، أن يكون تطير المرء وتشاؤمه بأهل الفضل وأهل الخير، كأن يتطير بأئمة الهدى والفضل، صفوة خلق الله وخيار عباده، أنبيائه الكرام عليهم صلوات الله وسلامه، فهذا أخبث ما يكون في التطير، مثل ما ذكر الله سبحانه وتعالى عن قوم موسى، عن آل فرعون، ما ذكره الله عن آل فرعون قال: فإذا جاءتهم الحسنة قالوا لنا هذه، إذا جاءتهم الحسنة أي من أمطار وزروع وخير وكثرة ماشية وغير ذلك، قالوا لنا هذه، يعني نحن جديرون بذلك وحقيقون به وأهل له، قالوا لنا هذه، وإن تصبهم سيئة أي من قحط أو جدب أو قلة مال أو أمراض أو غير ذلك، وإن تصبهم سيئة يطيروا بموسى ومن معه. ما معنى يطيروا بموسى ومن معه؟ يقولون ما حصل هذا الجدب ولا جاءت هذه الأمراض ولا حصلت هذه الأشياء إلا من وجود موسى عليه السلام ومن معه، أي من المؤمنين، فينظرون إلى موسى عليه السلام ومن معه من المؤمنين نظرة تشاؤم، وأن هذه الشرور التي حلت بهم والشدائد التي نزلت بهم إنما جاءتهم من جهته وبسببه، يطيروا بموسى ومن معه. هذا أخبث ما يكون في التطير، أخبث ما يكون في التطير وأشنعه، أن يكون تطيرا بأهل الفضل والخير والصلاح. فالله جل وعلا قال ردا على هؤلاء في هذه النظرة الخبيثة الشنيعة التي يتطير بموسى ومن معه، قال الله ردا عليهم: ألا إنما طائرهم عند الله، ألا إنما طائرهم عند الله، مثل ما قال ابن عباس رضي الله عنهما قال: ما قضي عليهم وقدر لهم، أي أن هذا الذي حصل لهم قضاء وقدر، وسببه كفر هؤلاء وإعراضهم وصدودهم عن دين الله تبارك وتعالى، فهو أمر قدره الله سبحانه وتعالى وقضاه، وسببه خبث هؤلاء، فكلا أخذنا بذنبه، هذا سببه ذنوب هؤلاء وخبث هؤلاء وشر هؤلاء. ألا إنما طائرهم عند الله، أي إن الأمور كلها بقضاء الله وقدره سبحانه وتعالى، لكن كفر هؤلاء وتكذيبهم لرسل الله عليهم صلوات الله وسلامه هو سبب هذا الذي حل بهم. نعم. قال رحمه الله تعالى: قال المصنف رحمه الله تعالى: وقوله تعالى: قالوا طائركم معكم، الآية، المعنى والله أعلم حظكم وما نابكم من شر معكم بسبب أفعالكم، بسبب أفعالكم وكفركم ومخالفتكم الناصحين، ليس هو من أجلنا ولا بسببنا، بل ببغيكم وعدوانكم. فطائر الباغي الظالم معه، فما وقع من الشرور فهو سببه الجالب له، وذلك بقضاء الله وقدره وحكمته وعدله، كما قال تعالى: أفنجعل المسلمين كالمجرمين، ما لكم كيف تحكمون. ويحتمل أن يكون المعنى طائركم معكم، أي راجع عليكم، فالتطير الذي حصل لكم إنما يعود عليكم، وهذا من باب القصاص في الكلام. ونظيره قوله عليه السلام: إذا سلم عليكم أهل الكتاب فقولوا وعليكم، ذكره ابن القيم رحمه الله تعالى. وقوله: وإن ذكرتم، أي من أجل أن ذكرناكم وأمرناكم بتوحيد الله قابلتمونا بهذا الكلام، بل أنتم قوم مسرفون. وقال قتادة: أئن ذكرناكم بالله تطيرتم بنا. ومناسبة الآيتين للترجمة أن التطير من عمل أهل الجاهلية والمشركين، وقد ذمهم الله تعالى به ومقتهم، وقد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن التطير وأخبر أنه شرك كما سيأتي في أحاديث الباب. نعم، وهذه الآية نظيرة التي قبلها، فيها أشنع التطير وأخبثه، والتطير برسل الله الكرام عليهم صلوات الله وسلامه. فهؤلاء القوم الذين ذكرهم الله سبحانه وتعالى في سورة ياسين في تكذيبهم للرسل، أرسل الله عز وجل لهم اثنين من رسله الكرام ثم عزز هؤلاء بثالث، فكانت حال هؤلاء مع هؤلاء الرسل أنهم قابلوا دعوتهم بالتكذيب وعدم القبول والتسليم، وفي الوقت نفسه تطيروا بهم، قالوا إنا تطيرنا بكم، تطيروا بهؤلاء الرسل أي تشاءموا من وجودهم بينهم وأحالوا وجود ما يحل بهم من مصائب أو تنزل بهم من النوازل إلى وجود هؤلاء الرسل بينهم، وأنهم سبب لهذه المصائب وسبب لهذه المحن. فقالوا لرسلهم بعد أن قابلوهم بالتكذيب والإعراض والصدود عن دعوتهم، قالوا إنا تطيرنا بكم، يعني نحن متشائمون بوجودكم بيننا وأنكم سبب لهذه النكبات وهذه المصائب التي تحل بنا. فكان جواب المرسلين لهؤلاء أن قالوا طائركم معكم، قالوا طائركم معكم، أي أن ما قضي وقدر لكم مما أحله الله سبحانه وتعالى بكم من عقوبات وما أحله بكم من نوازل معكم بسبب كفركم وسبب إعراضكم وسبب صدودكم عن دين الله وتكذيبكم لأنبياء الله ورسله الكرام، أي ما نابكم من شر معكم بسبب أفعالكم الكفرية ومخالفاتكم وعدم طاعتكم لله. قالوا طائركم معكم، أئن ذكرتم، يعني تقولون هذا الكلام في حقنا لا لشيء إلا لأجل أن ذكرناكم. الرسل لم يكن منهم إلا التذكير بالخير، ما بعث الله من نبي إلا كان حقا عليه أن يدل أمته إلى خير ما يعلمه لهم وأن يحذرهم من شر ما يعلمه لهم. فهذا الذي كان من المرسلين، ذكروهم بالخير، ذكروهم بالفلاح، ذكروهم بالسعادة في الدنيا والآخرة وأسبابها. فيقول فقال لهم الرسل الكرام عليهم صلوات الله وسلامه تقولون في حقنا هذا القول والذي كان منا هو مجرد أن ذكرناكم، ذكرناكم بالإيمان بالتوحيد بالصلة بالله التوكل على الله حسن الالتجاء إليه ترك عبادة غيره. أئن ذكرتم، أي تقولون فينا هذا القول لا لشيء إلا لأن ذكرناكم بالخير، بل أنتم قوم مسرفون. وهذا فيه أن الإسراف معناه أوسع مما يألفه أو يعتاده الناس من معنى الإسراف. غالبا فيما يعهده الناس في معنى الإسراف، الإسراف في الطعام أو الإسراف في المأكل أو المشرب، بل عند بعض الناس إذا ذكر الإسراف إنما ينصرف لذلك، والإسراف معناه أوسع من ذلك. ولهذا قال الأنبياء لهؤلاء بل أنتم قوم مسرفون. ولهذا عدم الطواعية للأنبياء والاتباع لهم وعدم التكذيب والتكذيب بهم والتكذيب بالأنبياء هذا يكون من أشد الإسراف، من أشد الإسراف وأشنعه. قالوا بل أنتم قوم مسرفون في تفريطكم في اتباع الأنبياء وقبول ما جاءوا به ودعواكم الكاذبة الآثمة في حق الأنبياء وطعونكم فيهم واعتقادكم أن هذه المصائب والنوازل إنما حلت بسببهم هذا كله من الإسراف، بل أنتم قوم مسرفون. وكما نبه الشارح رحمة الله عليه أن هذه الآية والتي قبلها ذكرها المصنف إشارة إلى أن التطير عقيدة جاهلية قديمة، عقيدة جاهلية قديمة موجودة في خصوم الأنبياء وأعدائهم منذ القدم، وهي موجودة هذه العقيدة، ليست شيئا استجد أو حصل في أزمنة متأخرة، وإنما هي عقيدة موجودة منذ القدم. فكان من عقائد أهل الشرك والضلال التطير. هذا حقيقة ربما يوصلنا إلى فائدة، وهي أن التطير يعظم حظ الإنسان منه بحسب جاهليته وبعده عن الدين، لا بحسب جاهليته وبعده عن الدين. وأيضا يستفاد من هذا أن الدين القويم بإذن الله تبارك وتعالى ينقي المرء من مثل هذه الأوهام والظنون والنظرات المتعثرة المتشائمة، فالدين ينقي المرء من ذلك ويصفي قلبه، فيكون قلبا صافيا لا يخاف إلا الله ولا يتوكل إلا على الله ولا يلجأ إلا إلى الله، لا تعثره هذه الأوهام. ما يعنيه شيء أن يرى بوما أو يسمع صوتا أو نحو ذلك، أعماله ماضية ومصالحه مستمرة متوكلا على الله معتمدا عليه. فإذا ذهب عنه هذا الدين القويم دخلت هذه الدواخل، وأصبح يتشاءم من رقم أو يتشاءم من طير أو يتشاءم من صوت أو غير ذلك من أمور الجاهلية. نعم. قال رحمه الله تعالى: قال المصنف رحمه الله تعالى عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا عدوى ولا طيرة ولا هامة ولا صفر. أخرجاه. زاد مسلم: ولا نوء ولا غول. قال أبو السعادات: العدوى اسم من الإعداء كالرعوى، يقال أعداه الداء يعديه إعداء إذا أصابه مثل ما بصاحبه بصاحب الداء. نعم نعم. هذا الحديث والكلام عليه ربما يطول عند الشارح، فلعلنا نكتفي بهذا القدر، وأشير إلى مقال سبقا كتبته حول هذا الموضوع عنوانه النظرة المتشائمة، أظن أن فيه فائدة حول هذا الموضوع وجمع للآيات المتعلقة بوجود هذه النظرة المتشائمة في أعداء الرسل منذ الزمن الأول، وأن هذه النظرة لا تزال باقية عند كل خصم للحق ولحملته. وسبحان الله، هذه النظرة المتشائمة أصبحت سلاحا لهؤلاء المفلسين من خصوم الرسل وأتباع الرسل، فلما لم يستطيعوا أن يقابلوا الحجة بالحجة والبرهان بالبرهان مالوا إلى هذه النظرة المتشائمة، فقالوا في حق الرسل وأيضا قالوا في حق أتباع الرسل: ما جاءنا الشر إلا منكم، ولا جاءنا إلا البلاوي والمصائب إلا منكم، ولا حلت بنا هذه الكوارث إلا منكم، أنتم رأس الشر. وأنتم أصبحوا يتكلمون بهذه اللهجة وبهذا اللسان تشاؤما بأهل الخير والفضل، مع أن أهل الخير وأهل الفضل لم يكن منهم إلا أن ذكروهم: أئن ذكرتم، يعني تقولون فينا هذا القول لا لشيء إلا لأن ذكرناكم بالله وبدينه وطاعته واتباع رسله عليه الصلاة عليهم صلوات الله وسلامه. فهذه النظرة المتشائمة هي ملازمة لخصوم الأنبياء وخصوم أتباع الأنبياء، وهي معول يتكئون عليه في محاربة الأنبياء ومحاربة أتباع الأنبياء، بأن يقول